يشاء والله ذو الفضل العظيم. يشاء يشاء أربع حركات. نعم والله. والهمزة إذا كانت إذا وقف عليها فمن صفات الهمزة الهمس والشدة. فالهمس هي من حروف فحثه شخص سكت، فحثه شخص سكت، عفوا، فحثه شخص سكت، هذه الحروف حروف الهمس، والهمزة ليست من حروف الهمس، هذه حروف الهمس، فحثه شخص سكت. إذن فالهمزة الهمزة فيها شدة، والشدة مجموعة في حروف أجد قط بركت. أجد همزة من صفاتها الشدة، أجد قط بركت، هذه الشرائط الجزرية، هذه حروف الشدة. إذا وقفت على الهمزة بينت هذه الصفة فتقول يشاء، لا تقول يشاء كما نقرأ، ولكنك تحرص على بيان تلك الصفة فتقول يشاء. هذا الصوت هو شدة الهمزة إذا وقفت عليها. هذه القاعدة مهمة جدا وهي مشهورة، مشهورة هذه القاعدة جدا. نعم بارك الله فيك، ما عرفتها إلا مؤخرا منذ قريب. نعم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عندك المد، انت ليش ما بتمد المد المتصل اربع حركات؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يشاء كمان حركه. يشاء جميل. والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ثم لم يحملوها. لا لا لا، أنت إذا أسرعت في القراءة ضيعت بعض الأحكام. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أنا أقرأ سريع، أقرأ مسرعا، أقرأ وأنا مسرع، لكن مع الحرص على الأحكام، أحكام التجويدية ثابتة. مثل الذين حملوا التوراة ثم هكذا، لكن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا، هذا مقر ضيع الأحكام. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لهم رسول الله لووا اسمعني. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. نعم. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. نعم. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم فيقول رب. تقف عليها إذا اختبرت، إذا سألتك أنا في اختبار فيقول رب، أو تقف عليها إذا علمت فأقول لك كيف تقف عليها من باب التعلم. فيقول رب، وتقف عليها عند الضرورة فيقول رب. مثلا إلى آخره، عند العطاس مثلا، أو نسيت ما بعدها فتقف هكذا حتى تتذكر فيقول ربي لولا، وهكذا. لكن لا تقف عليها مختارا، أنت مختار خير، فيقول ربي لولا، هكذا. ثم تقول فيقول ربي لولا أخرتني. نعم، جميل، هذه الكلمة مهمة. فيقول ربي لولا أخرتني ربي العمل أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. تبقى الهمزة مع الدال. فأصدق وأكون من الصالحين. أنت الدال تخين عندك، فخمة. فأصدق وأكون من الصالحين. خلاص دمها أصدق. فأقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. نعم، قف عندك مفتوحة. فأصدق. أعد. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. نعم. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. من جاء رجل مد متصل واجب أربع حركات. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. بسم الله الرحمن الرحيم. فخم الراء. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. بصير باء بصير. والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلمون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين حميد لا تقل حميد كان تنهر الحرف حميد كان يتشاجر مع الأحرف. والله غني حميد والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات التاء نوقف عليها كده جنات التاء فيها شدة. فحثه شخص سكت حروف الشدة جنات همس مع شدة لكن لا تقل جنات. ماذا؟ جنات حرف شديد جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما وبئس المصير. أسمع الراء منك لا تقول مصير. المصير أسمع الراء. وبئس المصير. أعد. وبئس المصير. المصير. وبئس المصير. تحتاج إلى تمرين. ما أصابك من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله يهدي فاحذروهم فاحذروهم فاحذروهم ذا المرققة يا ولدي فاحذروهم فاحذروهم فاحذروهم ذا نعم فاحذروهم نعم وإن تعفوا وتصفحوا لا لا تبالغ في تفخيم الصاد وتصفح وتصفح الصاد عندك ساكنة يعني مرتبة أقل وتصفح وليس وتص ما كل الحروف تفخم بطريقة واحدة يا أخو يعني عندك مثلا حرف المفخم إذا كان بعده ألف فيكون في أعلى الدرجات فنقول قا قال الله قا حروف السبع حروف تفخيم السبع ثم بعد ذلك إذا كان مفتوحا فتقول مثلا صبر صا وتختلف عن الصابرين الصا في أعلى الدرجات التفخيم صبر مفتوح خلاص ثم بعد ذلك المضموم فتقول ما فتقول مثلا ظلم ظلم تختلف عن الظالمين ظلم ظلم ثم بعد ذلك الساكن فتقول مثلا كلمة التي أنت وتصفح ثم بعد ذلك آخر مراتب التفخيم حرف المكسور فتقول قيل قيل خلاص ظل وليس ظل ظل فمراعاة مرتبة التفخيم فلا تقل مثلا تصفح أو اهدنا الصراط لا ما هكذا يفخم الحرف قل لك فخم ما هكذا يفخم الحرف تفخم له مراتب وهذا بالتلقي وكتب التجويد لا تغني عنك شيئا دون التلقي اقرأ 100 سنة انت تضبط الأمور ازاي انت هتلاقي يقول لك هنا فخم هنا وفخم كلام نظر لكن العمل لا يضبط الا بالتلقي والمشافه والاخذ نعم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم اللسان يا أخوة هذا الحرف لا يخرج من مخرجه عند الكثير من الناس فأقول عالم الغيب والشهادة والشهادة كيف عالم الغيب والشهادة ش ش وليس ش ش ش صوت الحرف خلاص ومن صفات الشين التفشي هو انتشار الهواء في الفم داخل الفم إذا نطقت بهذا الحرف وهو خاص بهذا الحرف كما أن الاستطالة خاصة أتوشوش يا ابني كما أن الاستطالة خاصة بالضاد فتقول في الأرض في الأرض صوت الضاد والتفشي من الصفات الخاصة بالشين هكذا عالم الغيب والشهادة وليس الشهادة هذا يأتي بالشين من طرف اللسان وهي من وسط اللسان مهم جدا نعم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقت

يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين